مش قلت انا انسى، حاسة ليه ان انا فاكراه؟ هو انا مش قد كلامي ولا انا بكدب يعني عليه؟ خدت بعضي ليه ومشيت؟ يعني مش كنت استنيت؟ مش يمكن كنا وصلنا الحل هيرضيني ويرضيك؟ بفضل